الخير التردد وبالخير التردد وراء الأذان الموحد. يا رايك إذا يا كان بينك وبين ربك فهو مشروع، أما بينك وبين الناس فلا.